رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته بعد ذكر قصة موسى مع فرعون في سورة القصص من الآية 51 إلى 68 في هذا التفسير الموضوعي الميسر. أولاً، وعد الله المؤمنين بالنصر ولعن الكافرين من 51 إلى 52، ثم الأمر بالاستمساك بالكتاب والصبر والاستعاذة بالله 53 إلى 55، التعريف بالمجادلين في آيات الله والاستعاذة بالله منهم 56، توجيه للمؤمنين لتثبيتهم على الحق بالآيات الكونية ودعاء الله عز وجل 57 إلى 65، الثبات على التوحيد ونبذ الشرك والاعتزاز بهذا الإيمان من 66 إلى 68. أولا، وعد الله المؤمنين بالنصر ولعن الكافرين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أعقب رب العالمين ذكر فرعون وما آل إليه أمره وأمر أتباعه بذكر أمر الرسل والمؤمنين وما يصيرون إليه من نصر في الدنيا والآخرة، فقال مثبتا لأهل الإيمان: إنا لننصر رسلنا. انتبه عشان تبقى عارف بس الطريق انت ماشي فيه نهايته ايه. الله ينصر الرسل وأتباع الرسل. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا بإظهار حجتهم وتأييدهم على أعدائهم، ويوم يقوم الأشهاد يوم القيامة، يوم القيامة حين يشهد الأنبياء والملائكة والمؤمنون. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، لا ينفع الظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي معذرتهم عذرهم لو اعتذروا عن ظلمهم، ولهم اللعنة البعد من الرحمة، ولهم سوء الدار في الآخرة بما يلاقونه من العذاب الأليم. ثم أمر الله بالاستمساك بالكتاب والصبر والاستعاذة بالله، فقال تعالى: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. ولقد أعطينا موسى الهدى النبوة والحكمة والتوراة، وأورثنا بني إسرائيل الكتاب التوراة يرثونه جيلا بعد جيل من بعد موسى هدى هاديا إلى طريق الحق، وذكرى تذكرة لأولي الألباب لأصحاب العقول السليمة، ولكنهم ما حملوا رسالة. فاصبر يا محمد على أذاهم، إن وعد الله بنصر أوليائه وقهر أعدائه حق، فكما نصر موسى وأبقى التوراة في بني إسرائيل فكذلك ينصرك ويبقي آثارك في أتباعك. واستغفر لذنبك ليستن بك، وسبح صل متلبسا بحمد ربك بالعشي من بعد الزوال والإبكار، وهي الصلوات الخمس وقيل صلاة الفجر والعصر أو التسبيح مطلقا سواء الصلوات أو غير الصلوات. ثم عرف الله بالمجادلين في آياته مذكرا لأهل الإيمان حتى يعرفوا الطريق. عرفت المآل؟ طب تعالى أقول لك بقى مصير المجادلين إيه. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. إن الذين يجادلون يخاصمون في آيات الله في القرآن، يجادلون سعيا لإبطال القرآن بغير سلطان بغير برهان أتاهم، إن في صدورهم يعني ما في صدورهم إلا كبر تكبر وطمع، ما حملهم على ذلك إلا إرادة الاستعلاء والتكبر على الحق، ما هم ببالغين، لأن الله مذلهم فليس بمدركي مقتضاه. فاستعذ فاعتصم من شرهم بالله، إنه السميع لأقوالهم البصير بأحوالهم وسيجازيهم عليها. ثم توجه سبحانه وتعالى للمؤمنين بالتوجيه ليثبتهم على الحق بالآيات الكونية والدعاء. أثبت على الحق، فالأمر أكبر مما تتصور، والساعة آتية وهي أكبر وأكبر من الآية 57-59، والدعاء الدعاء مخلصين له الدين من الآية 60-65. أثبت على الحق فالأمر أكبر مما تتصور، والساعة آتية وهي أكبر وأكبر، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. لخلق السماوات والأرض لضخامتها واتساعهما، لضخامتهما واتساعهما أكبر أعظم من خلق الناس مرة ثانية. فالذي خلقهما السماوات والأرض مع عظمهما قادر على بعث الموتى من قبورهم أحياء ليحاسبه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كفار لا يعلمون، لا يعتبرون به ولا يجعلونه دليلا على البعث مع وضوح الدليل. وما يستوي الأعمى والبصير، لا يستوي الجاهل والعالم، ولا يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم المحسنون، ولا المسيء الذي يسيء عمله بالاعتقاد الفاسد والمعاصي. قليلا ما تتذكرون، قليلا ما تتعظون. إن الساعة التي يبعث الله فيها الموتى للحساب والجزاء لآتية لا ريب فيها، لا شك فيها، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بمجيئها. ثم أمر المؤمنين بالدعاء، الدعاء الدعاء مخلصين له الدين، مخلصين له الدعاء، مخلصين له العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. وقال ربكم ادعوني وحدي، دعاء العبادة ودعاء المسألة، دعاء دعاءان، دعاء عبادة ودعاء مسألة وطلب. ادعوني أستجب لكم دعاءكم وأقبل عبادتكم وأثبكم، أستجب لكم. إجابة الطلب وإجابة القبول. إن الذين يستكبرون يتعظمون عن عبادتي وإفرادي بالعبادة سيدخلون يوم القيامة جهنم داخرين صاغرين ذليلين. الله الذي جعل لكم الليل مظلما لتسكنوا لتستقروا فيه وتستريحوا والنهار مبصرا مضيئا منيرا لتعملوا فيه إن الله لذو فضل عظيم على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون بسبب جهلهم وظلمهم. ذلكم الله ربكم الذي تفضل عليكم بنعمه هو خالق كل شيء فلا خالق غيره لا إله لا معبود بحق إلا هو فأنى تؤفكون كيف تصرفون عن الإيمان مع قيام البرهان والدليل. كذلك كما صرف هؤلاء عن الإيمان بالله وعبادته وحده مع قيام الدلائل كذلك يؤفك ويصرف عن الإيمان الذين كانوا بآيات الله ومعجزاته الدالة على توحيده في كل زمان ومكان يجحدون فلا يهتدي للحق. مع وضوحه الله الله أفي الله شك؟ الله الذي جعل لكم الأرض قرارا مهيئة للاستقرار عليها والسماء بناء محكمة البناء فوقكم ممنوعة من السقوط وصوركم في أرحام أمهاتكم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات من حلال الأطعمة ومستطابها ذلكم الذي أنعم عليكم بهذه النعم هو الله هو الله ربكم فتبارك الله رب العالمين رب المخلوقات كلها هو الحي الذي لا يموت لا إله لا معبود حقا إلا هو فادعوه فاعبدوه مخلصين له الدين من الشرك الحمد لله رب العالمين. كلام قوي جدا لا يستطيع إنسان أن يجادله. من الذي جعل الأرض قرارا والسماء بناء؟ من الذي صورنا في الأرحام؟ ومن الذي يرزقنا من الطيبات؟ ليس إلا الله فادعوه واعبدوه وتوجهوا إليه وحده. ثم جاء الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالثبات على التوحيد ونبذ الشرك والاعتزاز بإيمانك 66-68 لما طلب الكفار منه عبادة الأوثان فنزل قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. والذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعونهم وتعبدونهم من دون الله من هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات والدلائل الواضحات من ربي دلائل التوحيد وأمرت أن أسلم وأنقاد لرب العالمين. هو حقيق بذلك. هو الذي خلقكم من تراب بخلق أبيكم آدم منه ثم جعل خلقكم من بعده من نطفة من مني من أصلاب آبائكم ثم من علقة دم غليظ متجمد في أرحام أمهاتكم ثم يخرجكم طفلا أطفالا صغارا بعد هذا الحمل ثم يبقيكم لتبلغوا أشدكم تكامل قوتكم وهو من سن 30-40 ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل من قبل الأشد والشيخوخة ومن قبل أن يصير طفلا. فعل ذلك بكم لتعيشوا ولتبلغوا أجلا مسمى أي وقتا محدودا لا تنقصون عنه ولا تزيدون عليه ولعلكم تعقلون دلائل التوحيد فتؤمنوا. هو الذي يحيي هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا وأراد إيجاد شيء فإنما يقول له كن فيكون. سبحانه.